فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعند استيال إدير كيبا ملك استوى جوكتان كسر دواده برنامج شلو حوري سيدا عبد الفرقان وهذا هانو كلا عند جيستان مركز لجيم ما ذهب إني ماذا سبت إذا إيشو قال إيشو عاو برنامج كه وحن كسر قدن دونا حول قاله أي فريان دقال يهند الشباب والمجاهدين حسن شيخ وأطوك ست جي مريكان كه كنا فانا إنه مدح مريكان أهل كل مي هي مؤسسة الكتائب وجرن وبهسي قطب وان كيدو يهاي. ألا إن وعد الله حق أوجدنا يؤفيك قود شيخ علي محمود راقه أو كقيب قلي حفلة لوقبتي عيدا مكقل جبيي معسكر كاه سيد محمد عبد الحسن وبنت روحنا ماشي كما مرنا ومركلي الروح. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهبين نموه سنين سدح إلى باطن كبشة سفر سنة دكون أفر بقول أفرتني أفرت هجريقة وفصلنا سداد يتبان كبشة سغالات سنة دل بدكون إيا لبي إلى باطن كإميلادقة برنامج كعاو انتي سبدان وحنكو سوقادان دورنا مؤسسة الكتائب أو غورلو باهيسي كلمة وجودية فينك حركة الشباب المجاهدين تاس قولين عبدا تابان إيسا لكن وحان كهر مرينا يا ورر كوكوبا ونسو قاري سراكيل كتسان قلم دوك أياد لما شئ يلاو عكو نغضا خرح كدا عاي دولا يتكبحضو قود تدا خرح يدا حركة المجاهدين تال الشباب يا دولا يتكديغان كبحضو أو لا يدا قلم دوك خرح كلا بيكسدي أسكر كتسان عيدا كمامور كقلم دوك قرحاس أيا قيستي لما شئ يلاو وحان الهلا يا ففهينكو أدن قصارها قرح أو سي كرني انت لأوقيها قرح وحاكول انتي سركال لقوم مقعابي جري ما هاد أفلح أو كميد أها سراكيش مامولك قل مدوك سيدوك القرح وحاكونا وعمي أفر أسكري أو كميد هاي تريها بوليسك بحضو محمد فيرو شبالة هوسانا وحاكمين لو إغاي كورانيا كتسان عيدا كدولد ده أو كبحي سالي قبري دوغله كمين كايا كدعي انتو الحيسة دقموين كواللوين يأفقو إيه وحاكمين كلوكونا وعي سدح أسكري أو كجيرة تريهورين أو لغو مقعابو محمد سيران وحين المجاهدين تكعن تقول إغاين بستولد دي أكو بيسنا سركال كاسي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. هكاك مؤسسة الكتائب قرب كور بهينيد حركة الشباب المجاهدين أيا قرن وعاو أهبايسي قد بد عوان كيدو ويهي ألا إن وعد الله حق وأوجدين يؤفين كقود شيخ علي محمود راقه أو كقيب قلي حفلة لو قبطي عيدا ما كقلين جبيي حرد التوبرد سيد محمد عبد الله حسن كلمة دو أصعوني سقدر صدن دقيقة هب مقالنا لو سو دياريي وحدكو أركيسا بقلال أسكري أو كترسان شباب المجاهدين أو كقول استيتوبرك سيدو كلا وحاكو مقاني أو هل كشيخ أو كو هادلا يفانية قارك مدى علومة دينتا إي أضيال أخد سودا وادا كلمة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. الرايات حرا واحتمل حملا ثقيلا، خذ دمانا من سوانا، نحن للدين الفدا، سحرة الطغيان سحقا أخذ أحدكم أخذا وبيلا فارقه للنصر جيشا جرد السيف الصقيلا زمرة الطويان سحقا أخذكم أخذا وبيلا فارقه للنصر جيشا جرد السيف الصقيلا الله آت وعده أصدق قيلا يا داود الله سير واصبر صبرا جميلا إن نصر الله آت وعده أصدق قيلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أغهرين وحن أمهد علينا الله سبحانه وتعالى نوغر إن عن فربضا وأن لسوكو بكرم نعمت أسوأي كم تهي إن الله سبحانه وتعالى وإن أصور تقريي إن أنسين نبادة أن نقصر لما يسنو معسكر كي سيد محمد عبد الله حسن رحمة الله عليه وأن ما أنتي جوغنو ختم كيسي قبا ديسي أن جوغنو ولا ليال بحوة يمقع ليدين بحيي أبور كان كقرا أهمها سيد محمد عبد الله حسن wuxuu xambaarsanayay fariin weyn oo mugle ayuu xambaarsanayay waxa munaasaba markaa inaannu bal ku fikirno muxuu ahaa sayid maxamed abdullah xasan muxuu qaban jiray hawshiisa maxay ahayd si aad ogtiin taariikhdiisa la ku taala lagana qoray cadawgiisa iyo maxay sadiiquusa isla garayeen wuxuu ahaa inuu la dagaalamayay cadaw wadanka ku soo duulay oo wadankeena qabsaday oo isugu jiray murtadiin iyo kufaar asal inta way isugu jiray wuxuu la dagaalamayay ingiriis wuxuu la dagaalamayay talyaani wuxuu la dagaalamayay xabashada Itoobiya wuxuu la dagaalamayay maamul goboleedyo sida kuwa maanta dabaadheelka u ah gaalada maamul goboleedyo soo magacaabeen xilligiisii maamul goboleedyo jiray ingiriiska kuwa uu leeyahay kuwa talyaaniga raacsan kuwa waxa way gaala kala raacsan intaba Itoobiya xabasha raacsan intaba waa jireen inta waa la dagaalamay waxaa jiray qabaayil gaalada u ah maxay nacamleeyaan dabaadhilif u ah gaalada xiriir iyo heshiis kula jira sida maanta ay u jiraan qabaayil gaalada maxay dabaadhilif u ah adduunka uga jiraan marka waxaad moodaa waqtigii uu joogay iyo marxaladii uu joogay iyo marxaladeenu inay isshabaahdo oo isku mid tahay saa daraadeeda taariikhdu waxa noogu sugan cibar iyo waxa weeye maxay tusaale qaadasho badan ayaa noogu sugan saa daraadeeda marka magaca meesha loo keenay oo laydiin siiyay jihaadka walaal maanta aan ku jirnay waa jihaad fardhu ayn waa jihaad waajiba maxay yeelay gaaladi ayaa wadankeena soo gashay oo ku soo duushay maadaama wadankeena ay ku soo duushana جهاد كوه نقول غنا فرض عين وضن كنا مركان لا نهاي حلجنا وضن وضمادي مسلمين طارن أي قبضتي خاصة بارجة أفريقيا أنا وأن كنا الله جهاد يا قبضته هاي ستة ساعات رادي ذلك كنا جهاد كمحكون هذا فرض عين وأنا بس لا إجماع وعلماء ضارني أي واحد ويكون كل سيهن مركز هذا واحد ويجعل أي سودوشو أرنك مسلمين تأي قبضته ذلك وصدح أبي أقرب سمان نين قالني وحوي إسكاله الشيء وإياك الرعا نبي قلنا وقلت البابي إنه قال إلي قالبينك وإياك قراء عبسطي وحوي وإسكاله قتي وإسلام كي خذ العالي سيسك فريستي لكن أن قالبين وقالني أن راعين قراء النبي صلى الله عليه وسلم وقلت البابي إنه هالك سمين قراء سد حاد النبي وقلت البابي صلى الله عليه وسلم إنه إلمه وذي وريره وذي قدال مرسدين كدبنا أي سوج يستين وعدق وإي لدق علمين كوا سامر كنبي وحقوت اللهمي صلوات الله والسلام عليه كوا اللي بانا إليهين مرك إلهي سبحانه وتعالى ما أنت أن مخذلين لقدقنين كوا قال هذا الرعاية ولا سينا أن نقدر لكن نقدر يصفك مجاهدين هي كوا عدد وصائر كأسود ولي اسكي الدفاعي إلهي بارقوم هذا علنا سبحانه وتعالى وعلى بضانتها ولا ليال إن بضل إن الله سبحانه وتعالى أن نقوم هذا علنا عدد مركا أن نقدر اللهمين muxuu naga raba sababta uu naga soo duushay gaalada oo wadankeena ay u timid maxay tahay ilaahay baa noo sheegay subhanahu wa ta'ala waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaan hadafka ugu weyn ay gaaladu naga soo duushay waxa weeye inaan iyagoo kala aan noqono ayad farabadan waa ku soo arooreen oo na tusinaya in waxa weeye maxaa la yiraahdaa gaaladu hadafka ugu weyn ay naga leedahay tahay inaan iyagoo kala aan noqono سيدوك لا أنو قالوا لنا إيتاي سيد إله إتلام ودى كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم وحي رباني دين تيني ناك حيان إني شرع هذا نقه الاستاغان إني فحش إيه حمانة نقفا فيان إني خلق إيه أخلاق نقه الدلال وحا صعدا أي قالوا ضربتا وحا صعدا وحي أخضوا عيان إنان سيد إله إتلام قالوا لنا إنان قارنا مركة دنبيتو أما مرتدين تي مرتدين تي وحا يقاسوا بي كبقاتو يهين iyaga sa ku shaqaysta iyaga u adeegan waana hadaan kaga waramo xaaladda maanta aanu marayno wadankii uu marayo waxa ka jiray wadanka wadanka hadda ugu dambeeyay isbeddelo isbeddeladaas oo ah in gaaladu markasta ay cusboonaysiinayso murtadiintooda ay cusboonaysiinayso oo markii kuwa lagu daalo oo ay wax qaban waayaan ay ku daalaanba kuwa cusub ay kaasadaano ay soo bedelaan waxa ugu dambeeyay marka doorasho ku shaqay ka dhacday Muqdisho qasatan xarada Afisoni ee gaalada ay sidoo ka dhacday halkaas oo lagu doortay murtada lagu magacaabo Xasan Sheekh kulamadii ugu horeeyay markii ay xusheen gaalada ay soo ciimaamteen kadibna wuxuu u hormariyay horta inuu Mareykanka soo dhaweeyo wuxuu la kulmay safiirka Mareykanka ee Muqdisho joogay la kulmay maxay tahay marka hadafka laga leeyahay marka xirfadahaas marka uu la sameynayo gaalada nasaarada uu la sameynayo ujeedada uu ka leeyahay maxay tahay waxa hubaala inuu san jirin hadaf aan ahayn la dirka umadan muslimka ah ee Soomaaliya ama bariga Afrika oo dhanba laba hadafku waxa weeye uu boobka khayraadka umadan ay leedahay iyo in waxa weeye damaanad ay u helaan nimanka gaalada ah waxay ugu yeereen amniga amniga caalamka oo ay ula jeedaan amniga gaalada ilaa caalamka maanta ay yaqaanaan waa un caalamka gaalada weeye in xirfadahaasi gaalada wada tahay oo waxa weeye hormuudka ka waxay dagaal toos ah kula jiraan dhanka shariicada islaamka iyo ogaansiga diinta ilaahay subxaana wa taala waxay la dagaalamayaan maxkamadda islaamiga ee umadu ku diirsatay wanaaga waxqabadkooda ay muslim iyo gaal mid dhow iyo mid dheerba ay wada qireen maxkamadda in la dumiyo oo waxa weeye meesha laga saaro si dadka loogu adoomiyo daaquudkii loogu celiyo maxkamadii gaalada loogu celiyo laaluushki iyo waxa weeye boobki umada la dhacay ee lagu noqo waxay gaaladu ka shaqeynayaan si bulshada muslimka diinta islaamku ay midaysay u kala qaybin lahaayeen oraasoka ay u dhaxdhigi lahaayeen waxay ka hirgeliyeen dalka nidaamka lagu magacaabo federaalka oo macnihiisu yahay dadka in la qaybiyo kadibna qolo walba meesheeda lagu gumaysto qabiil qabiilna la isugu diro oo reerkii iyo dadkii walaalaha ahaa ee waxa deriska ahay derbi loo kala dhigo la kala xirxiro waxay dalkeeda u gacan geliyeen cadowgii ummadani ay lahayd Ethiopia iyo Kenya laakiin Ilaahay subxaanahu wa ta'ala fadligi mujaahidiinta ay ku fashilay subxaanahu wa ta'ala tusaalaha ugu dhow ee qof kasta arki karto ayaa ah markay go'aamiyeen in ciidamada saliibiyiinta ee Amison loo beddelo Admis yani fashilka ku yimid yey dayil aad u tahay markii ay dhowr iyo toban sano ay keeni waayeen magaci hore Amison uu wax keeni waayey bal xoogaa si nafta ay u qanciyaan oo waxa weeye maxay isu sabaan sabaan ayaa la yiri magac aan ka guurin magac muxuu soo kordhinaa marka muxuu waaqici ka bedela waxba kama bedelaayo quwata saliibiyiinta reer galbeedka iyo maraykanka oo ah kuwa sida tooska ah u taageera Admis ayaan wax dhaqaalaha u haynin nimankii ayagu ay dhiseen afrikaanti meesha lagu soo guray ee maxayad ugaandeyskii burundigii etoobiyaankii kenyaatigii nigeriyaankii wixii meesha la keenay maanta waxba looma hayo marka waa kuwa marka idaacadaha ka calaacalaya maalin kasta oo dhaqaale la'aan iyo waxa waxa lawadi la'nahay baahiyaan haysa sheeganaya iyagoo sidaa joogay haddana yaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala haddana dhexdoodii isku saliday markaas isku duuleen ruush ku duule marka waxa weeye ukraine yurub iyo ruush loo kala baxay waxa weeye birta la iska aslay seefta isu siibteen ilaa maantana dagaalkoodu waa socdaa alxamdulillah allahu akbar ilaahayna waxaan ka baryaynaa allahna waxaan ka baryaynaa baaskooda dhexdooda inuu u sii badiyo intaasoo caqabadood oo isku tagtagday oo isbiirsatay waxay ku keeneen xasan sheekh iyo kooxiisan iyo jab aad u weyn wuu xasan sheekh ku baaqay inuu qaadayo guluf colaadeed ka dhan ah mujaahidiinta wuxuuna ku tilmaamay ujeedka uu ka leeyahay dagaalkaas inuu ku doonaayo inuu ku tirto mujaahidiinta uu ku baabiiyo inuu ka rabo oo waxa weeye aan mujaahidiin dambo soomaaliya lagu arag hadafkuu leeyahay muxuu yahay marka warkaana ku sheegay hadafkuu leeyahay waxa weeye kow inuu horta ku mideeyo xubnaha dowladda ridada ah ee kala qaybsan ilaa iyaga kooxa kooxa kalahay indhaha warbaahintana uu ka jeediyo khilaafaadka ba'an ee dhexdooda yaala wuxuu rabaa inuu xal ugu raadiyo qaybsanaanta ka jirta taliska military ee kooxda ridada beeshana kaga saaro kala shakiga xididaystay ee ka dhex taagan sirdoonka murtadiinta wuxuu ka rabaa bootadan iyo afkala baxaashan inuu dhaqaale uga helo gaalada caalamka oo uu yiraahdo mujaahidiinta la dagaalamaah halay kaalmeeyo halkaasay marka kaga gaabisay xasan sheekh tabartiisu intaasay noqotay waxaan ku leenahay xasan sheekh waxaan la leenahay haddaad duulaan ka dhanaa mujaahidiinta ku baaqday waxaad ogaataa allah subxaanahu wa tacaala wuxuu noo ballan qaaday nasri iyo guul iyo gargaar ayuu alla noo ballan qaaday wa kaana xaqan calayna nasru lmu'miniin adina waxaad sheegatay inaad la tirtiri doontid oo da soo afjari doontid marka labada bal qaad kii ruba baa arki doonaa insha allahu tacaala inagoo xaqiiqsan in allah subxaanahu wa tacaala kiisu uu rumoobayo oo haba yaraatee wax shakiya aysan loogu jirin waxaan ugu baaqaynaa marka dhammaan dadka ag degan ku ganacsada gawaarida iyo baabuurta ag dhigta u sheeka taga goobaha cadowga saliibiga ah iyo murtadiinta dadaalku ah ay ku sugan yihiin ama ay degan yihiinba ama ay ku shaqaystaan ama ay gabaad ka dhigtaan inay ka fogaadaan oo ay aad iyo aad uga cararaan gaalada ka noocyada kala duwan iyo murtadiinta noocyadooda kala duwan dhammaantood waxay noo yihiin hadaf mashruuca oan allah subxaanahu wa tacaala aanu ku caabudayno ayay noo yihiin dilkooda iyo waxa way qarxintoodu marka ha laga fogaado oo ha laga cararan leenahay yaan loo dhowaan waxaan rabaa إن هالك كلا هذا بلشنا المسلمين تاع الصومالية يا قبائل كذا من عيدا كذا دون ما ليد جنادم وحن لا يهاي إلهي سبحانه وتعالى وحن نقول أدون صدي إن أنا كده قرن شريعة الإسلام مشاكل كي نكون حل سنه وحن إن فري الله سبحانه وتعالى إن أوامرتي سأه جان سنه وحن نجح ريابينا إن أنا كريب طرانه حكمك يا دغن كنا أنا كقال إنه الله سبحانه وتعالى شرع عليه كتاب كي السنة سجى بس إن كقال إنه أو مال خلته أنا أقول لحنين وحن ضمان قبائل الصوماليات هرينا وش يغني مر وبنا كل علينا كيف يجينا هذا دير تعالوا هنا نغنينا حابا أي قالوا دبكوا كوشتان وحي نفضوا بضي حسا شيخ إنه صاهوا بيه ملايشيات كبر عداها موريانتها يردقال هذا قبائل كهورين جري ودوك إسبارات ديغان جري قايد كدعي جري دومر ككفسان جري نمان كير نوع عاسها موريانتها إنه يرمانتها وخبيرا كوا صهري أي مجاهدين تو نولك كغير نظيف فيه ووحا وإسبارون كي كقادين waxa way qabaailkii ay heshiisiyeen iyagina waxa weeye geed lagu soo xiray dadkii noocaas aha ayuu xasan shaqo waa inuu dib u afufo oo dib u soo nooleeyo yaani tabar taro halka ay ka gaartay si ummadi loogu soo celiyo fasaadki dhici boobki kala dambay laanti waxa weeye fasaadki dib loogu soo celiyo xayir gaalada alba intay rabtay intaas ay ahayday Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu naga reebay inaana garab iyo gacal midna aanan ka dhiganin gaalada iyo gaalada inta raacda cadaw ilaahay subhanahu wa ta'ala inaana gacal iyo garab midna aanan ka dhiganin oo ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri ya ayuha alladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya cadawgeega iyo cadawgeena awliya ka dhiganina cadawga alle iyo cadawgeenuna waa gaalo وحن الله سبحانه وتعالى وقراك إنه وعده روحي أما كوحدي أما قبيلك قرب يقعل كدك تقال ولايان السيئة إنه يقال لم يدي هاي يقال إنه لم يدي هاي وكوحوا من يهاي الدونك إيه آخرة انتظر وآخرة الله صبحين دونه الدونك المسير كوده وسكبلكم ضبين دون إلهي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وحي قالوا إن بضن أو بضن سكوتيين إلهي دينة إلهي سبحانه وتعالى إذا كان لحيان islaan wada kadib inay gaalimo idin celiyaan waxay doonayaan gaaladu inay idin duuleeyaan waxay doonayaan inaad dawad dhilif kaba qaad ha u noqotaan gaalada tana hoona ay ku gaaraan kadibna ay idin ka tagaan oo meel baylaha oo cidlaa ay idin kaga tagaan iyadoo waxna aysan idin dhaqnayn diin dad iyo dal minna iyadoo idin dhaqnayn aakhiraya adduunna aad halaagsanteen oo hoogteen inay idinka tagaan gaalada in badan waxay isku dayeen inay idin fidneeyaan ilaahayna subxaanahu wa tacaala in badan waa idin sugay hadda waanu joogno marka weli waxay isku dayayaan marka inay dab idinku shidaan oo waxa weeye ay idin fidnayaan oo diintiina ay idin ka celiyaan welibana ay idinka hor keenaan mujaahidiinta oo waxa way cadow ay idinkaga dhigaan waxaan dhammaan qabaailka soomaaliyeed horena ugu sheegnay mar walbana ku celcelinayna reer walba ama jufo walba oo raalli ku noqota inay gaaladaas soo raacdo shareecada ku dhaqankeeda ka hortimaado diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala ay hor istaagto مجاهدين تأيلا دقالوا هديكو دو بانيستان وحان نغوبا لنا هدانو نهي مجاهدين تي كواحا نو عاسا دماتود إنا كدفاعينو دين تينا حكم كإسلام كنا لغو دباغي دونو بإذن الله تبارك وتعالى إلا أي كسو الله بان آيان أي كسو الله بان آيان شريعة الله سبحانه وتعالى هي كدغان كيدي انت أيبا عدو قالت سفيهين وحي بياهوهين بإذن الله تبارك وتعالى كعانت مجاهدين تا يسيفتو وحان أدقين أمرك عدو الباء وقعان كوسي سقال هذا هي مرتدين تا أيان أدقين وحان أغنهاي ذاتك قربك أواه قوائل كفنين تي سي مجاهدين كوركين كذا قطع يارا عدو قطع يارا هي ذاتك قدال كالريحاية qorshaha noocaas marka dhamaan dadka ayagana waan u digaynaa haday yihiin siyaasiyiin kuwa sheegta horjoogal beela haday yihiin ganacsata haday yihiin hadayhi waxa lagu tilmaamo lagu sheego urur bulsho ama diyaas baro ama mac ka soo loo bixiyaba cid kasto isku dayaysa mujaahidiinta iyo qabaailka inay iska hor keenan insha Allah tabaaraka wa ta'ala gacmaha mujaahidiinta gaari doona ama hadhowato ama hadheerato mar u bay gacmaha mujaahidiintu ay gaari doonaan biidnillaahi tabaaraka wa ta'aala. Waxaan ka baaqwadarayaa culimada Soomaaliyeed ee saadiqiinta ah ee cilmigooda ku camal fala waa culimada ku waajiba inay dowrkooda ka qaataan sidii bulshada looga badbaadin lahaa gaalnimada lala doonayo sida dimuqraadiyada ilaaha qeyrkiisa oo la caabudo aqlaaq xumada tabaciyada gaalada iyo wixii la mid ah isla markaana ay u istaagaan ku dhaqanka shariicada islaamka hadaan ka soo noqdo marka xaaladda marka uu dalku maanta marayo waxa kamid ah abaaro ka jira inta badan gobolada wadanka waa dhibaato runtii sanadihii la soo dhaafay soo laalaabtay ilaahayna subxaanahu wa ta'aala uu adoobadiisa ku imtixaamayo waxaan leenahay waa natiijo ka dhalatay abaaraha soo laalaabanaya dunuubta iyo macaasida naga dhacaysa wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum marka wax uun gacmaheena aan kula nimid keliya weeye waxaana ku dheeri gelinaynaa bulshadeenna muslimiinta ah inay allah subxaanahu wa tacaala u noqdaan oo ay toobada ilaahay ku dadaalaan allah subxaanahu wa tacaala aan u laabano aanu iscaawino intii karaan keena aanu iscafino aanu iswalaashano quluubta aan isku furno waxa way wixii madaalima ee nagu kala maqan cidba cidda ay wax ka hayso ee u celiso maxay allah ku xiray subxaana wa tacaala roobka iyo waxa lagu helo waxa ugu horeeya allah loo laabto faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafaara yursili samaa calaykum midraara marka ilaahay subxaana wa tacaala يا رب نو كيناي لكن الله ان الله ونا سبحانه وتعالى ما حال عركه وحنا خري و ان معاصينا دروبتيني ويه دانكا كلنا ولايتك اسلاميغا يا غودان مجاهدينتو ايغو كا دولايا مسؤوليته كسارن تا كوليت يا وها ويه كالمينتا ددكاس مسلمينتا اي ابارو ساميين وهي غورمد اسو جيره راشين قايبين بي ضامن iyo waxa way daaweyn lacag la'aan haba ka bilaabeen dhamaan wilaayadka islaamiga ah gurmadkaas wuxuu soo bilaawday bishii jabaadani ee sanadkii la soo dhaafay 1443 hijriga ilaa maantana waa uu socdaa dadka muslimiinta ah ee ka faa'iideystay gurmadkaas ilaa maantadan aan joogno waa 47,169 qoys oo ay gaartay waxa way gargaarka iyo maxayda gurmadka ay mujaahidiintu ay ummada muslimiinta maxay ku kaalmeenayeen biya dhaaminta la sameeyay ilaa iyo hadda waa 3,611 booyadood oo biya ayaa loo dhaamiyay dad muslimiin oo ooman waxa intaas sii dheer dadka beeralayda wabiyada ag degan oo loo qaybiyay shidaallo ay ku shubtaan matoorada biyaha ay uga soo saaranayaan wabiga si ay beerahooda ay ugu waraabsadaan oo daraga iyo wax soo saaran eelo dhowrna waa la qoday wara waaweyn ayaa la qoday oo ay mujaahidiintu ka sameeyeen meelihii ay eelashu ka hirgeli waayeen ugu dambeyn waxaan kelmad u dirayaa walaalaha mujaahidiinta waxaan leeyahay guutada walaalaha ee shahaadiyiinta ee boorkoodu halkan iiga muuqdo waxaan leeyahay jazaakumullaahu khayran waxaad naftiina iyo dhiiggiina aad ku difaacdeen xurmada kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala xurmada nebiga salawaatullahi wasalaamu calayh xurmada ummada muslimka iyo muqadasaadkooda ayaad naftiina iyo dhiiggiina aad ku difaacdeen si guud waxaan leeyahay ciidamada mujaahidiinta anwaacdooda kala duwan oo dhan kuwa hadda horteeda fadhiya oo dhowrka katiiba kala duwan isugu jira iyo kuwa maxay ahaday hadda suquurtii furamaha ku aadanba dhammaantiinba waxaan leeyahay waxaa tihiin difaaci diintan iyo dadkan muslimiinta ah iyo dalkooda iyo khayraadkooda idinkaa difaac u ah xasan sheekh iyo waxaa la socona waxaan leenahay dhaarta aad dhaarateen aanoo dhaara mid kale ma jirto laba dhaar ma jirayso allahu akbar allahu akbar allahu akbar dhaartu waxaan leenahay waa unootaada khadalku waa noo midkaada marka qoladan soo harta yaa la arki doonaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala bimannihi waxa waaye wa karamih waxaan u baryaa sida ugu dhaqsiyaha badan in ilaahay subxaanahu wa tacaala in gaalada iyo kuwa raacsan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nooga guulsiiyana ilaahan ka rajaynayna tabaaraka wa tacaala nasrigana allah iska leh asagaana ka sugaynaa cidda alla ku toosan ayaana insha allahu nasriga ilaahay ay heli doontaa aanu un ku dadaalno inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa sida ay tahay intaanaan dadka ku tadbiiqin annagu inaan ku tadbiiqino wajazaakum allahu khayran wa sal allahuma wasalam wabaraka cala nabiya muxamedin wa cala alihi wasaxbihi wasalam ajmaciin allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilahi alxamdu waalcizu احمل الرايات حرا واحتمل حملا ثقيلا خذ دمانا نحن من يرضي اللواء من سوانا نحن للدين الفداء نحن للدين الفداء نحن للدين الفداء سمرة الطيار سحقا اخذكم اخذا وبيلا فارقبوا للنصر جيشا جرد السيف الصقيلا زمرة الطيار سحقا أخذكم أخذا وبيلا فارقبوا للنصر جيشا جرد السيف الصقيلا حد ما لا نحن من يرضي اللواء من سوانا نحن للدين الفداء حد ما لا نحن من يرضي اللواء من سوانا نحن للدين الفداء بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم ويا خيبات دم إبرامشك روح أيام كسي سقيناه مركانا هو حبنتا روح قرآنك أوكو لقن حلقة ذا كنتني أفراد وحن نسجدنا الشيخ نور معلى عبد الرحمن خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين فقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم الله وعلى سبحانه وتعالى ذاتك أهل إيمانك حو عداد الله إسكجرتان الله أسأت رميسنتين عداد إسكإلال السال يجعل وحويلا لكم إذنك فرقانا وح حق يبادل كالوك لصاره ويكوك لبلامايا كو ويكفر عنكم سيئاتكم حمانينا إلهي وقت ارترى والله فإذا لبادوا مدى زدعاد ويغفر لكم إلهي دنبيذن وإذن دافا وحكوك بقبي والله ذو الفضل العظيم الله أتكو حرمتي وحو النعبي هنا يبرت كفقات وحو جعلي هنا يبرت كد ذاشي وعلى الديق الصاحب فضل وين ولبا روح الدنيا أقرب ما لي سناتها أيضا وحكدرت سورة الأنفال وأنا درسيين هادا هوريا لندوني أنا روحنا نخلق النوه دروس تيني تحانها أي كاملة وغرى القرآن وهي روح قرآن كي يكون مركا لقولي روح قرآن كي يكون دقن سنذنا كما هرتو إن إذن روح ذكونا لقن تعالى غرابا تقوى الله مركا محي تحي تقوى الله محي تحي يا سهلا تقوى الله وحا هلا روح الله رميسا وحي مركا كؤروريا صحابة اللي قصوا بالله ورضان الله عليه ورحمة الإسلام إن إتهي إن الله سبحانه وتعالى وحي أو فري براتو إيه فلسو أو تقصوا عطمعنا وحي الله ريبين إن براتو تكفوقاتو الامتثال بأوامر الله واجتناب النواهيه أي قصوا أروريا مركا ودعان لغة الله كارهان مركا لغة الله وحواي روحة إيمان كله أيك آهر تبرنامج كاسو يا الله الذي ديو تقوى الله ما بكو جرامبا وحيال أيقو وادي ذنين الله دب سبحانه وتعالى وحيدان إنه محمد عليه الصلاة والسلام راعدي إساه أجيت كقوان نغطى وادي ذن توحيدك أما إخلاصك توحيد الله أما إخلاص العبادة لله هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أيقو أقل وايقل هذا باقو كجيدو حال الله مرهن اتكالي أيها الذين آمنوا إيمان كاساو حكينا حطو دبكاية إن الله كبقضو إيمان كنا محاوري لا ميز وحاوه رايا لا إله إلا الله وحانوه سايا جيتكو غاشن كلاها قاد حشوت كنا وعلان كمذا إيمان كلمة التوحيدة مركة تتك بدميي روحي لا إله إلا الله محمد رسول الله تتك روحي كردق مي واي دتك ألا ليا داد اللهاس إسكجرتان مرحان أياد كورانيسي كلمة طيبة وكما قعب ألي ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها قفك معناها فهم أيان وطلق لأينا حوقها كبرى الجيمة هنا ففاهين حقا مدوني كلمة التوحيد مركم حيث وكلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى كلمة لا استقوى مريها إيسا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأوحكو روح أهل إيمان كاه أهل إسلام كاه كواجبة وإسلام كسوق الأيوان وحن نلوشي صدقنو كوها منهج حياة أح وأن ميل حبيلات أسنوغ ويعين غفك أي كربتاي ولا إله إلا الله محمد رسول الله هل لون أدونك مركو كأنب بحايو أدونك صدقون والاضي أيو وحكسو قبقبيها أدونك مركو كبحايا وحكسو قبقبيها من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة مرك الله سبحانه وتعالى إنه روح وحده لا إله إلا الله محمد رسول الله انت تري أي مسألة كسب صمتها أما كوي الديدة يتوحيدك الذي ذو أجعل الآلهة إله واحدا ما إله يدي وقيا لي هل إله إن هذا لشيء عجاب أما النبي الديدة أويري أيها الذي نزل عليه ذكر إنك لمجنون كوى سكومة شران تتك كأفة إذا يهلك ولا يكون الكافرون حقه أبيش عالم هو حد اللي إيه قام سواء حزب الشيطان شيطان أركيس وحكالون كجير كوى كواس دواد أردائي أدائي مسلمان هاردهاي مسلمان عن أفكار سمودة أفسنة يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم إن المركة أغاتواي ياك فإذي سنايا قفك مسلم كإسلامي مدبك التحي أنت كلاوكو خسارايا وخسارايا نحبتك فإذي سمايا والعزر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات آمنوا وعملوا صالحات تتكا سامركة كم عاشايا مركة الله عليا وحقت كم عاشي سين أنت ساكا ماذا سدح لا اسكغبو يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الله ذو الفضل العظيم الله رب العالمين أساحقه ويكسر لنا بعد الوحي إلا فماذا بعد الحق إلا الضلال وحوت حقه ويكسر لنا وحد بابها تلوائي وحنترين قال لكم حوراعه مسلم كسم حوراعه ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل قال وحي راعان ومنافقين يقال عضو اسكت دروا باطل راعان وشيطانه وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربه وحي راعان قرآن كسير سنة الله حقها أيها الخميسنايين مركز تقوى الله وحيكوس وفديسيه إنا حيدته أو كوانه وعدات سعودان ربا إنا إبليس أوركيس كودا فلنبتجي هنما كوكالين أسكا إلالس الله رب العالمين حرير كيسنا عدد كيسته النبي صلى الله عليه وسلم دريقة دريقة كدقة السادة بريو على حلل يا ليتني يتخذت مع رسول سبيل أضعون لهن مركة إلهي هكبغانو لمنك علم ماذا حد بلو يقاني أمد مسلم كاقال إني كدة وفايليان جيد كابل إيا جيد أربا أفولاي الله هكبغانو حيلوا منافق نمو منافق نمو منافقين تأيه قال ذا اللي برجانا وسوقيا إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا جهنم كما عيمتين وجرير هذا إذن كل عذارة كرا بحوابة كرولا فيرز وحقيلا وهذا جهنم ما يلصح إن يرى إلهي أكسجين كغبت أما هذا الذي يرزقك من أمسك رزقه وصمائن بل جود ولا قنا قال ذني ماذا يوضع مركة تاني وحوا ورير إيا كيناي أوتيها كيناي وإنه روح الشيطان كراحه يألا كتغوه كالذي سواتو شهدينه في الأرض حيرانا أنك أيران وقلبي وكدك أنك أهين ألا بذكر الله تضمئن القلوب تقوى الله لكن هذه الشيطان أطراعه كالذي سواتو شهدينه في الأرض حيرانا وورير مقدم إنه دبا بيرتقشه دروغة ما يجيكته وحد الله أنفق هذا حيثته دروغة أتكوك تيجي برينه جهنم أدنغطه والعياذ بالله والسلام عليكم ورحمة الله وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم gabagabada barnaamijka uu xayaan isla soo gaarnay madaxweynaha dawladda federaalka xasan sheekh maxamuud oo xarakada shabaab mujahideen ku eelaamiyay dagaal uu san dhaqaale u haysan ayaa u tuugsi tagay mareykanka isagoo ku faaray inuu la kulmay madax mareykan ah madaxweynaha dawladda federaalka oo maalmaha wareegaya ariga reer galbeedka ayaa wali ku jira dawar saacad isagoo mareykanka ka dalbaday inay taageeraan dawladdiisa taagda daran wuxuu si kal iyo laab ah ugu faaray inuu la kulmay qaybaha dawladda mareykanka iyo hay'adaha dadka xasan uu la kulmay waxa ay u badnaayeen haween sida laga dhihanayay sawirada laga soo qaaday waxaan shalay iyo maanta galay shirar isku xigxigay oo aan kala har lahayn bentigonka ayaan shir ku galnay aqalka cad ee mareykanka ayaan tagnay ayuu yidhi xasan sheekh shirarka isaga tifaa oo aan kala har lahayn aan galnay bentigonka aan shalay shir ku galnay white houseka aan tagnay state departmentiga aan maasha tagnay treasuryga ayaa sidoo kale la kulanay dhammaan madaxdii mas-uuliyiinta hay-adaas madaxda ka aan aragnay dhammaanna it was very very positive taasi waxa uu ahaa xasan sheekh maxamuud dawarsiga xasan marka maraykanka laga yimaado sidoo kale waxa uu dhaqaale ka raadinayaa oo uu tugsanayaa dadka soomaalida ah ee ku nool dalka maraykanka barnaamijkaasina xasan waxa u qaabilsan salaad cali jeele iyo rag kale oo xasan ka agdhow socdaalkiisana ku helinayay salaad cali jeela ayaan arrinkaasi ka xaqiijiyey oo maraykanka kula kulmay dad soomaali ah kana codsaday in dhaqaale ay ku taageeraan dowladda xasan sheekh marka hal arrin maadaama waa meel aanu idinkaga sheegi karaan aan imid ma ogtaha hal arrin idinka waa taqaaniin ma ogtahay muwaadinka canshuur bixintiisa ma ogtaha intaad ku barateen annaga ma naqaan ma ogtaha waagi waa nala ku dirqaahe ma aaminsani marka waxaan rabaa inaan idin idhaaho fariintaas aniguna idiin niyo inaad dowladda soomaaliya wax u qoondaysaan oo aad muwaadinnimadaad maraykanka ku bixiseen qaybteedii kale aad idinkana dowladda soomaaliya siisaan maxaa yeele dalal badan oo saas ahaa jira ninka maraykanka meel kale hadda u jiriyo canshuurta waa iska bixiya marka waxaa la idinka rabaa inaad canshuur aad idinku aad iswarsateen oo aad idinka nin isxiray isma xanuuninaan la yidhi moogta nin isxiray isma xanuuni qorshee aad idinku dejisaan $10 ma allaha ka dhigay haddaad dowladda soomaaliya aad ugu deeqdaan ee canshuurtay waa tan aad dahdiin wax weyn ay ka tiri waana waxaana idinku dayaa jaaliyadaha kale oo soomaaliyeed haddee $4 million waa dhintiin $4 million oo min $10 ku dhifta adbax soomaaliya idaa ku filan marka intaasna waa idinka codsa aniguna waa idiin keenay wax allaale waxaad ii sheegteenna waa qaada dowlad goboleedka ninka madaxda ka ahoo madaxweynaha inaad cadaadin saartiin oo meesha xaad u joogtaan dhahdiin oo dowladda dhexa la shaqeeya aad tidhaahdaan oo markaasu ay isku xiranto dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe marka barashan gruub inaad maqatiin oo meesha ay iyagu ay iska qabsalada aad ka toosisiin anigana waxaa idiin ballan qaadaa haddaad keentiin qodob oo madaxweynuhu uu diidan yahay oo dowlad goboleed oo xaq u leeyahay hadday timaado waa ii imaan kartiin anaa idin horkaca dowlad goboleedkaas wuxuu rabiyo in la siiyo anaa ka shaqeeya laakiin dowlad goboleedkii la xisaabtama ee maxaad isku haysiindaha ee haydin tusiyo wuxuu isku haayaa anaa ku ogyay idin dhihi gudahana caw halkaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka dhammaanteennaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بدين عظيم هو السامي بدين عظيم.